بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد. سبحانك يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تغيرك الحوادث ولا تخشاك الدوائر. تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الكبير بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو خير زاد، وهو دستور أمة ومنهاج مجتمع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، والفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. خير مستفتح لهذه الأمسية الدينية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون منكم مرضى.

because زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع، ذلك هو القرآن الكريم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الكبير بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ومن رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نبقى الآن مع كلمة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى الذي نوره أضوأ من شمس الضحى ومن بدر الدجى، فهو صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وتاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الظلال وغاء الظلال وفاء الفتوة وقاف القوة وعين العناية وغين الغاية وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو الوفاء ولام ألف لا إله إلا الله وياء ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله وعلى آله الذين هم ليوث الهدى وضيوف الندى. ما هل بارق وما أشرقت بالأنوار المشارق. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل سورة الضحى تمداحا لسيدنا رسول الله. أقسم ربنا بالضحى، وللمفسرين فيه أقوال كثيرة. الضحى شباب النهار، والضحى يوم وعد فيه موسى فرعون للمناظرة بين الحق والباطل. قال ربنا في سورة طه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. والليل ليل كلم الله فيه الحبيب محمد. والليل والليل سر للحبيب لا يعيه إلا من فطم الجفون عن الثرى. والليل إذا سجى سجى لها ثلاث معان: سجى بمعنى سكن، وسجى بمعنى احلولك واشتد ظلامه، وسجى بمعنى غطى. فنقول تسجى الرجل بالثوب فغطى بالثوب. يقسم الله على ما، لأن لهذه السورة سببا في النزول. عندما انقطع الوحي عن رسول الله 14 يوما وقالت أم جميل للنبي: ما لي أرى شيطانك لا يأتيك. وبعض الكتب أساءت لحضرة النبي عندما قالت أنه كاد أن يتردى من فوق الجبل يرمي نفسه، وحاش لله أن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اشتاق إلى الحضرة الجبريلية الواسطية بين الخلق البرية وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك لما جالوا قال: ما لك لا تأتينا؟ فأجابه جبريل بآية من سورة مريم، وكان هذا سبب نزولها، كان هذا سبب نزولها. قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك، وما كان ربك نسيا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رباه ربه فأحسن أدبه، وكانت اليهود تمالئ رسول الله العداوة، فجاءت إلى أهل قريش ليسألوه ثلاثة أسئلة. هذه الأسئلة حتى إذا أعجزوا عندئذ يعلو الباطل ويخفق الحق. ثلاث أسئلة: ما هو الرجل الذي ضرب أكباد الإبل حتى صار إلى مغرب الشمس وإلى شرقها؟ ومن هم الذين ماتوا في الدهر منذ أمد مددا بعيدا وأمدا كبيرا؟ وما هي الرؤى؟ قال النبي: سأجيبكم غدا. فنزلت هذه السورة لتطمئن النبي. ما ودعك؟ ودع الشيء ترك، ودعك انتزع عنه وقال بمعنى هجر. لما لم يقل ما ودعك ربك وما قلاك؟ لأن رؤوس الآية تقف على الياء، فهو ما ودعك ربك وما قلا. ثم قال: وللآخرة خير لك من الأولى. لم هنا لم العاقبة، آخرة مشرقة حيث تخمد الهمم وتحلولك الظلم وتلوذ الأمم بالمفرد العالم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي الأمم مفرعين إلى آدم فيعتذر، إلى نوح فيعتذر، إبراهيم فيعتذر، إلى موسى، إلى عيسى، ولا يعتذر النبي، لأن من اكتحلت عيناه في الدنيا برؤية ربه لا يعتذر عن هذا المقام المحمود، فيقول: أنا لها أنا لها. ويجيبه ربه عز وجل: قل يسمع لك واشفع تشفع. فيدخل من الباب الجنة، يدخل نصف الأمة بلا حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب قال: سألت ربي في أمتي فأعطاني 70,000 بلا حساب ولا عتاب. فقال عمر: هل استزدته؟ فقال: استزدته فأعطاني مع 70,000 مع كل واحد 70,000 بلا حساب ولا عتاب. قالها ثلاثة، هذا دل وللآخرة خير لك من الأولى. ثم قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولم يقل أعطاك، ولسوف يعطيك، ليدل على ديمومة العطاء. ولله در من قال في شعر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله خضاء الفضاء وجل الخط وازداد الرجاء، وجاهك يا رسول الله جاه رفيع ما لرفعته انقضاء، وبي وجل عظيم من ذنوبي ولا أدري أعفو أم جزاء، وكيف أرى أنا ضيما وزلا، ولي نسب بمدحك وانتماء، قرأنا في الضحى ولسوف ترضى. فسر قلوبنا ذاك العطاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم ترد النساء صلوا عليه. ثم قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يتيما ولد يتيما لكن بعض الناس أهل المعاني قالوا ألم يجدك دهرة يتيمة فآواك إلى فراديس جلاله ثم ووجدك ضالا. بعض الناس ظن ظنا خطأ وحاش لرسول الله أن يضل لأن الله نفع عنه الضلال في النجم فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم هب أني آت إلى هذه البلدة فضللت الطريق إلى بلدة أخرى هل هذا يقدح في علمي؟ نعم ضل النبي وهو صغير وتاه من حليمة السعدية فضل في الشعاب فذهبت إلى الكاهن بني سعد كاهن بني سعد تسأله عن سيدنا محمد فلما ذكرت اسمه خرت الأصنام على فيها على فمها فقال الكاهن يا حليمة التمسي لابنك كاهنا غيري فمجرد وقع اسمه خرت الأصنام سجدا أمامك. يا سلام على وقع الاسم المحمدي صلى الله عليه وسلم. من هنا ما ضل صاحبكم صلى الله عليه وسلم أنا ووجدك ضالا. أيضا صلى الله عليه وسلم الضلال أتى في القرآن بمعنى المحبة وقرأوا في سورة يوسف فالله إنك لفي ضلالك القديم في محبتك القديمة ليوسف. ثلاثة ضالا عن طريق الهجرة فهداك بعبد الله بن أريقب. أربعة ضالا عن طريق الإسراء والمعراج فكان جبريل سفيرا بينك وبين ربك. ضالا بمعنى ناسيا من القرآن الكريم يقول الله عز وجل في آخر آية من سورة الدين قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يبقى تضل بمعنى ينسى. إذن من ظن أن النبي ضل فقد أبعد النزعة وأغرق النجعة لأن الضلال له معان في القرآن ومن لم يعلم العربية فلا يقل في القرآن برأيه. ووجدك ضل فهذا وبعدين وجدك عائلا فأغناك بمال عمك أبي طالب ومال خديجة ثم أوصاه الله بثلاث قال فأما اليتيم لأنك كنت يتيما فلا تقهر فقال أنا وكافر يتيم في الجنة وأنزل عليه ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ثم قال وأما السائل فلا تنهر. والسائل سواء سأل لمعنى يتعلمه أو سأل لشيء يأخذه لله فقد روى القرطبي في أحكامه قال أن رجلا سائلا جاء يسأل النبي وكان أمره عقود من العنب أعطاه له عثمان فأعطاه رسول الله فأخذه هذا الرجل فعز على عثمان ألا يأكل النبي هذا العقود فاشتراه من السائل بدينار ثم أخذه إلى النبي كل يا رسول الله فجاء السائل وقال اعطني يا رسول الله فأعطاه نفس العقود فاشتراه عثمان بدينارين فأخذه السائل وجاء أخذه عثمان وجاء إلى النبي ثم باعه السائل بثلاثة ثم قال له رسول الله أسائل أنت أم تاجر فأنزل الله عليه وأما السائل فلا تنهر. لذلك قال رد السائل ببذل يسير ببذل يسير فأنه يطوف عليكم من لا تعلمون من الجن والإنس لينظر الله كيف تصنعون. هذا حديث. ومن ثم جاء رجل آخر يسأل رسول الله يقول أأنت قلت من كنت مولاه فعلي مولاه قال نعم قلت هذا فرفع رأسه وقال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فنزل حجر من السماء على رأس هذا السائل وهو الحارث بن النعمان فدخل من يافوخه ونزل من دوره فنزلت سورة المعارج سأل سائل بعذاب وقع سأل فوقع عليه. ومن ثم وأما بنعمة ربك فحدث لا جرم أن تتحدث بنعمة الله لكن لا تتقشف في الثياب لتواري حالك أو تتمسكن فيه. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها يعز ويكرم، ودع التخشن في الثياب فإنه الله يعلم ما تكن وتكتم، فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم مجرم. ومن ثم يجب على كل واحد منا أن يفهم أن القرآن كالسورة الواحدة، حدث بإيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث بنعمة الشرح التي شرح الله صدرك، بعدها فحدث ألم نشرح لك صدرك، والسؤال الاستفهام للتقرير. ولذلك أملاك الرحمن الأعلم شرحوا صدر الهادي الأكرم وأتوه بطست من زمزم، ودليل القول ألم نشرح إن أنقض لي ذنب ظهرا برسول الله أرى الفقر، فرسول الله على قدر. ودليل القول ألم نشرح عن أحمد قد وضع الوزر، لسواه به شد الأزر، ولأمته ثبت الأجر. ودليل القول ألم نشرح فبقولك يا رب الزين لم يغلب عسر يسرين، فبقولك قد قرت عيني. ودليل القول ألم نشرح فالكل بطاها سادات، ولكل نبي إشارات، هي معجزة وآيات ما ساوت قدر ألم نشرح. يا أحمد أنت لنا مطلب، قد قال لك المولى فانصب، ولربك مولانا فارغب. ودليل القول ألم نشرح وعلى الهادي مع أمته صلوات الله وبهجته، وعلى الأنصار وعترته ما شخص قال ألم نشرح. يا أحمد شانئك الأبتر في حكم منزلك الأطهر، إنا أعطيناك الكوثر. ودليل القول ألم نشرح، اللهم اشرح بنور الفهم صدورنا، ويسر بأنوار التنزيل حقائقنا، ورقق يا رب العالمين بالحبيب محمد أفئدتنا. اللهم سر بالمصرنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأخرجنا من ظلمة الوهم، وأتحفنا بأنوار الفهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وبعد، فقد استمعتم إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الكبير بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المسهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. سيدي يا رسول الله، ما مثل قول الله عنه ثناء، مهما يردد مدحه الشعراء، هو من على الخلق العظيم مقامه، أخلاقه القرآن وهو ضياء. وسمات أحمد في الكتاب وضيئة، قد أيدت ما قاله البشراء موسى وعيسى، بشرا بمجيئه والجن والكهان والغرفاء، جبريل بالأفق المبين بدا له وهو الأمين، وما له نظراه بقرأتان. حتى تلا وتواتر الإلقاء ما مثل قول الله عنه ثناء مهما يردد مدحه الشعراء هو من على الخلق العظيم مقامه أخلاقه القرآن وهو وسمات أحمد في الكتاب وضيئة قد أيدت ما قاله البشراء موسى وعيسى بشرا بمجيئه والجن والكهان والعرفاء جبريل بالأفق المبين بدا له وهو الأمين وما له نظراء بقرأ أتاه فقال لست بقارئ حتى تلا وتواتر الإلقاء يا حبيبي حب النبي الهاشمي شجاني وأذاب قلبي والمنام جفاني يا ذاهبين إلى مدينة طيبة بصبابة وتشوق وحنان فإذا وصلتم نحو ذياك الحمى ونزلتم في روضة العدنان الباب قولوا فتن بالباب يرجو نظرة من جودك المعراف والإحسان والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والإيمان. صلاة وسلام عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الاتهانات الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لكم من المسجد الكبير بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. وفي الختام لم يبقى لنا إلا أن نسجل لحضراتكم تحيات محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي من أسرة المذيعين وليد الحسيني، وإلى أن يجمعني بكم لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.